شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. قل لي يا قلبي ليه بتاعك صورتي خليني بقربك، كل يوم بقول شو إليك كبير خليني بقربك. قل لي يا قلبي ليه بتاعك صورتي خليني بقربك، بجنبك يا حلا جنبك يا حلا اه يا نصيبي انت اجمل حاجه ليا بجنبك يا حلا اه يا حبيبي يا حلا اه يا نصيبي ده انت اجمل حاجه ليا. Yeah.